بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا حديث عظيم اشتهر عند أهل العلم بحديث جبريل، وذلك لأن جبريل الروح الأمين عليه السلام أفضل الملائكة، وهو الملك الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذه المرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أعرابي، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة اللطيفة، وسأله هذه الأسئلة العظيمة، وهو في الحقيقة معلم لكنه في صورة سائل متعلم. ومن فوائد هذا أن السائل أحيانا يستطيع أن يكون معلما للناس، كأن يكون في مجلس عالم ويجد أن في الحاضرين من يحتاج أن تبين لهم بعض المسائل فيطرحها وهو يعرف الجواب قاصدا أن يفيدهم، فيكون في الواقع سائلا وهو في الحقيقة معلم يريد أن يتعلم الناس، وله أجر على إحسانه وحرصه ونصحه. ومن هذه السؤالات التي سأل جبريل عنها النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله عن الإيمان. والإيمان في اللغة هو الإقرار، لأنه مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، أمن القلب وقراره وسكونه وثقته. وأما شرعا فهو اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد جازم بكل ما أمر الله عز وجل باعتقاده من إيمان به وبملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك. والقول هو التلفظ بالشهادتين، ويكون هذا التلفظ مستندا إلى اعتقاد القلب الجازم بما تلفظ به اللسان، ثم عمل الجوارح في طاعة الله سبحانه. فليس الإيمان ما كان في القلب فقط، وليس الإيمان ما كان في اللسان فقط، وليس الإيمان ما كان في الجوارح فقط، بل الإيمان مشتمل على هذه الأمور كلها، فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. كل هذه تعمل وتخضع وتستكين وتستسلم وتنقاد لأوامر الله جل وعلا. وهو يقوم على أصول عظيمة جاء بيانها أتم بيان في هذا الحديث. قال جبريل: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه ستة أصول يقوم عليها الإيمان، بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وجمعها في هذا الحديث، وواجب على كل مسلم أن يؤمن بها إيمانا جازما لا يخالطه أدنى شك ولا ريب، وهي أصول متلازمة مترابطة لا ينفك أحدها عن الآخر. الإيمان ببعضها يقتضي الإيمان بها جميعا. ولعظم مكانة هذه الأصول ورفعة شأنها جاء بيانها في القرآن الكريم في مواضع عديدة. ففي سورة البقرة جاء ذكر هذه الأصول في أولها وفي وسطها وفي آخرها. ففي أولها يقول الله سبحانه وتعالى في أوصاف المتقين: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قوله الذين يؤمنون بالغيب، ذكر ابن كثير رحمه الله عن أبي العالية وغيره من السلف في معناها قال: أي الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار ولقاء الله، كل ذلك من الإيمان بالغيب. وفي وسطها يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي خاتمتها يقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومما يبين عظم شأن هذه الأصول أن شرائع الأنبياء جميعهم متفقة عليها، لا يختلف فيها نبي عن نبي، بل كلهم متفقون عليها، يدعون إليها ويأمرون بها ويخبرون بفضل من آمن بها وعظيم أجره وجزيل ثوابه، بدءا من نوح عليه السلام وختما بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم متفقون على هذه الأصول. وأعظم هذه الأصول وأجلها هو الإيمان بالله، فهو أصل الأصول وبقية الأصول تبع له، وهو الإيمان بوحدانية الله سبحانه في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. والإيمان بوحدانية الله في ربوبيته هو أن يوحد الله جل وعلا في ربوبيته بالاعتقاد الجازم أن الله وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها لا شريك له. والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته بالإقرار بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في الكتاب والسنة. فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه باسم أو صفة فنؤمن بها على مراده سبحانه، كما قال غير واحد من أهل العلم: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ونعتقد أن ما فيها من الشرائع كلها حق، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت عليهم تلك الكتب الانقياد لها والحكم بما فيها، وأن جميعها يصدق بعضها بعضا كما قال تعالى في الإنجيل ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال في القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموت من حين دخول القبر الذي هو أول منازل الآخرة، إلى افتراق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فنؤمن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه ونزول الملكين في القبر وسؤال من في القبر عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ثم النفخ في الصور والبعث والنشور وحشر الناس ومجيء الله للقضاء بين العباد والميزان ودواوين الأعمال وتطاير الصحف والصراط الذي ينصب على متن جهنم وجهنم وما فيها من عذاب متنوع والجنة وما فيها من نعيم مقيم. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه قدر مقادير الخلائق وعلم سبحانه ما هو كائن في الأزل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله وهو الخالق لكل شيء. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.